إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يعني نفتتح اليوم إن شاء الله هذه الدروس في الكلام على هذا العلم الذي يرتكز عليه كل العلوم على الإطلاق، كل علم شريف يرتكز على هذا العلم. فحقا لن ترى فقيها مدققا متقنا عاريا عن الأصول بحال من الأحوال، بل أقول في هذا الزمان نحن نرى من النوازل التي تتتابع على الأمة وتأتي تترى، والنوازل المستجدة كثيرة، وقليل ممن يفقه أو يتقن هذه الأبواب فيتصدر للناس. تصدر من تصدر وقد يعني خيب الأمال فيه في تصدره ولم يكن متقنا، وأيضا منهم من اجتهد على غير آلة متقنة حتى يصل إلى النتيجة التي يمكن نقول يصل بالناس إلى بر الأمان، ولم يكن ذلك المسألة حقا. بأن التعري عن هذه العلوم وعدم إتقان هذه العلوم لا يجعل الإنسان في مصاف المجتهدين الذين يمكن أن ترتكز عليهم الأمة في النوازل والمستجدات. فهذا علم شريف جدا، رفيع القدر جدا، وقد بينا فوائد هذا العلم قبل ذلك من أسابيع. لكنني أقول أصور للإخوة الأفاضل تصور العلم، العلم أصالة تصور. يعني أنا ممكن تجلس في هذه يعني في بعض الدقائق أجعلك تتصور علم الأصول كلية، وما ستدرسه كلية تتصوره تصورا صحيحا، وبعد ذلك تدخل في التفاصيل. لأن كما قلنا العلم تصور، حتى المحدثون أتقنوا حفظ الأسانيد بالتصور، يعني كانوا يتصورون المجالس التي يجلسون فيها وتصورون سلسلة الإسناد فيحفظون الإسناد حفظا تاما. فالعلم تصور، أصل العلم تصور. وأيضا الفتوى، إتقان الفتوى كما قال علماؤنا، الفتوى فرع عن الحكم، فرع عن إيش؟ عن التصور. الفتوى والحكم فرع عن التصور الصحيح، فإن صح التصور صحة الفتوى صح الحكم. الغرض المقصود تصور العلم هو هذا العلم يدور حول الأحكام الشرعية، العلم هذا العلم كله يدور حول الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو يعني خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين كما سيأتي تفصيل ذلك. لكني حقا إذا ابتدأت لن أبدأ إلا بالأحكام الوضعية والأحكام التكلفية، سأحيل الإخوة على الموقع يسمعون الأحكام التكلفية، لأن أنا أصلا هذه بناية لكتاب. أنا كنت أبدأ مع بعض إخوة في طنطا كانوا يريدون إدراء يعني هذا يعني هذا العلم يدرسونه، وأنا صراحة رأيت منهم حرص على طلب العلم، فابتدأت معهم تيسيرا عليهم هذا الباب، فتكلمت عن الأحكام التكليفية. فأبقى الأحكام الوضعية سأبتدئ بها، وإذا كان الإخوة لا تستطيع أن تتقن هذا من السماع في الموقع إن شاء الله نشرح لهم. لكن الغرض المقصود أننا سأبدأ اليوم بالأحكام الوضعية، لا سيما وأن الكثير منا قد سمع كثيرا عن الأحكام التكليفية، ما فيش واحد أصلا منا لم يسمع عن الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، ما في. قل أن الإخوة أصلا بتحرص على طلب العلم لا تكون قد سمعت عن مثل هذا. فسأبدأ بالأحكام الوضعية لأنها الأهم إن شاء الله. لكن أقول التصور، يبقى إذن كل هذا العلم يدور حول الأحكام، والأحكام والحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم، لو عندنا سبورة لا والله لا رسمت لكم خريطة العلم فينتهي الأمر، يعني تعرفونه وتلتصق في رؤوسكم فتنتهي. أنا قلنا بدائرة كبيرة جدا العلم الأصول، علم الأصول يدور حول الأحكام الحكم الشرعي. والحكم الشرعي له سهمان، السهم الأول حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي له حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين عن طريق الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وسأتي تفسير هذا التعريف. فإذا له الآن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكمين، حكم تكليفي وحكم إيش؟ وحكم وضعي. الحكم التكليفي اللي هو الاقتضاء والتخيير، والحكم الوضع اللي هو أو بالوضع. الوضع أن الشارع وضع شيئا لشيء، اللي هو كما يقولون كده عندنا في مصر الشيء لزوم الشيء، كما سنبين شيء علامة على شيء، أمارة على شيء كما سيأتي. وبعدين يتكلم العلم هنا على إذا كنا نتكلم عن الأحكام وخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، إذن ما هي أدلة الأحكام؟ يعني إذا قلنا هذا حكم نقول وما دليل هذا الحكم؟ إذا قلنا هذا حكم فلا بد لطالب العلم بعد زيد يقول وما دليل، فيتكلم عن ذلك الكتاب عن أدلة الأحكام، أدلة الأحكام وأدلة الأحكام أيضا سهم أخرج منها سهمين، سهم أدلة متفق عليها، سهم الآخر أدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها هي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه أدلة متفق عليها. دعك الآن من خلاف الظاهرية لأنه لا يعد خلافا عند العلماء، حتى الذين أهل الكلام منهم لا يقولون بخلاف الظاهرية ولا يعتمدونه في أنه ينكر القياس. يبقى هذه أدلة متفق عليها. السهم الثاني أدلة مختلف فيها، كالإيش؟ كالاستحسان، كالاستصلاح اللي هي المصالح المرسلة، كسد ذريعة، كالكلام على الاستصحاب، استصحاب الأصل، الكلام على مفهوم المخالفة. هذه أدلة مختلف فيها، أدلة مختلف فيها. يبقى إذن أتينا بالحكم الشرعي، ما دليله؟ يبقى الكلام على الأدلة، والأدلة إما أن تكون متفق عليها وإما أن تكون مختلف فيها. يبقى لنا بعد ذلك أن مباحث هي من الأصول، لكن الأصل أنها من مباحث اللغة، مباحث مهمة جدا، مباحث لغوية مهمة جدا، وهي النظر إلى الدليل. تكلمنا عن الأحكام وتكلمنا عن الأدلة، الأدلة هذا مفرد دليل، الدليل هذا لابد أن تنظر له وتفهمه. الدليل هذا باللغة الأردية، آسف، باللغة السريانية. فإذا كان الدليل باللغة السريانية فلا بد من فهم ضوابط لغة إيه؟ لغة العفاريت. باللغة الإيش؟ باللغة الناس تنام، ما ينفعش. يبقى الأدلة باللغة العربية، إذا كانت الأدلة باللغة العربية يبقى إذن هذه الأدلة اللي هي باللغة العربية لها ضوابط بقى وأصول، أصول اللغة العربية نفسها. وطبعا هو في خلاف بين علماء اللغة، هل هي الأصل فيها الوضع ولا الأصل فيها التوقيف؟ وإن كان أصح يعني الناتج ليس بكثير، لكن هو الأصل فيها التوقيف. فهذه الأدلة الألفاظ لها مدلولات، كمفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، كالإشارة، كالتنبيه، كالاقتداء، كل ده كلام تنظر فيه في الدليل لتفهم ما تعقل ما ما ما ما يعني ما موجب هذا الدليل. أيضا من باب الشمولية، إذا كان عن مباحث الألفاظ أيضا الشمولية، ستتكلم في أبواب العام والخاص وأبواب المطلق وأبواب الإيش المقيد، وأيضا تتكلم عن الظاهر والمؤول والمجمل والمفصل والمبين، وبعد ذلك تكون قد ختمت الكلام على كل هذا. العلم يصل إليه وينظر إليه من الذي يستفيد من هذا العلم استفادة عظيمة حتى يخرج لنا الفتوى؟ المجتهد. فيبقى أتكلم عن الاجتهاد وآلة الاجتهاد ومن الذي ينصب لكي يجتهد. ثم يعني كثير من الناس نصبوا وليس لهم لا في العلم ولا في النفير، هم وعاظ في نهاية أمرهم وقصاص في نهاية أمرهم، يعني يرققون قلوب الناس لكنهم لا يسكنون العلم، فتصدروا أنهم علماء ولن تستكمل ولن يستكملوا آلة الاجتهاد. فالمجتهد، وبعد كده يتكلم عن الذي يتبع المجتهد أو يقلد المجتهد، هو المقلد، الكلام عن الاجتهاد والتقليد. ثم يختم الكتاب بأثري كل هذا، كل هذه الخريطة بأثرها هي علم الأصول، هذه الخريطة بأثرها هي علم الأصول. ينتهي الأمر إلى الكلام على التعارض وإيش والترجيح، أدوات المجتهد أو كيف للمجتهد إذا نظر في الأدلة فحسب أن هذه الأدلة ظاهرة التعارض يرجح بين هذه الأدلة، كما قال الشافعي وقال غيره من أئمة، ابن خزيمة أيضا قال ذلك، كان الشافعي يقول ائتوني بالأدلة المتعارض، ما في أي شيء في كتاب الله صلى الله عليه وسلم يتعارض بحال من الأحوال، توافقون أم تخالفون فتناقشون، توافقون جميعا إجماع، تناقش تخالف. دعك من التفصيل، النقاش ده لو كنت تخالف أقول ما هناك ليس ثمت دليل فيه تعارض، توافق أم تخالف فتناقش، تخالف يعني فيه تعارض. إيه فيه التعارض اللي عندك؟ الدليل على التعارض الأول، ودينا أمثلة على التعارض. يختلف العلماء ليس من أصل الدليل، يختلف العلماء الاختلاف الفهوم والنظر وليس من أصل الدليل. الدليل لا يختلف، أخطأت، لا تعارض بحال من الأحوال، أدلة الشرع لا تعارض بينها بحال من الأحوال. في بقى همهمة الفصل مش هتنفع. اللي يريد شان ينفرد عشان ايه نعرف من الذي يتكلم. ما عنده انا ساتيك بأدلة ترى فيها التعارض وهي ليست متعارضة. ظاهرها التعارض. وعند تمحيص النظر المجتهد بأدواته التي قد استكملها يستطيع أن يوفق بينها، يزيل هذا التعارض لأنه لا تعارض أصالة. في آية في الكتاب تعارض آية أخرى، في حديث تعارض حديث، ائتوني بهذا. احنا عندنا أدلة كثيرة جدا أنه لا تعارض. أنا كنت أسبق الأحداث، أريد أسألكم على الأدلة التي تقول بأنه لا تعارض. أما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه أكمله. يبقى لو كان من عند غير الله لا تجد اختلاف كثير وقليل، وأما من عند الله لا اختلاف في حال من الأحوال. سبحانه وتعالى علوا كبيرا، لأن الاختلاف ما مصدر الاختلاف إخوتي الكرام؟ مصدر الاختلاف إما الجهل بالأصل أو الجهل بالعاقبة. والله جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما. والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إحاطة علمية، أحاط بكل شيء. والأمر الآخر أن كل ما هو حادث مكتوب. أول ما خلق الله القلم له قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء مكتوب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فلا اختلاف ولا تعارض في حال من الأحوال. لكن التعارض وين؟ في نظر المجتهد، صحيح ولا لا؟ طيب هنا أنا أضرب لك مثلا وشوف الحل عندكم بقى، عشان المبتسم ده خليه يبتسم أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. موجب هذا الحديث إيش؟ إذا وجدت مجزوما قبله وقبل يده ورجله وقل بتبرك، صح؟ انتهى، لا يراك، فر كما تفر من الأسد، صحيح ولا لا؟ فر من المجزوم فرارك من الأسد. جيد. طيب عندنا الآن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن سلمان موقوفا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أن سلم، نعم، الحديث في المجزوم، حديث العموم هذا سنأتي به، أنه أتى بأبرص بمجزوم وأخذ بيديه، قال كل، أخذ بيديه ووضع يديه في الصحفة وقال له كل بسم الله توكلا على الله. ما في فرار أو الآن؟ متفاهمين؟ متصورين؟ التصور الأول إيش؟ التصور الثاني بيده وقال كل بسم الله وتوكلا على الله. ظاهره إيش؟ لا سيما وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير. وأنت لما تفر من المجزوم ليش بتفر منه؟ لأنه بيبرق في النهار، بيبرق كالنجوم، فبترى عجبا، قلبك ممكن تخطف لما تراه يبرق، صح؟ ليش بتفر من المجزوم؟ تخشى من العدوى. قال: لا عدوى. قال لك: لا عدوى. لا. ومع أنه هو الذي قال لك فر من المجزوم، صحيح ولا لا؟ إذن أصبحت المسألة فيها ما فيه. تقول هذا تعارض؟ لا تعارض. الحق أنه لا تعارض. طبعا أنا لا أجيبكم، أنا سيبكم تبحثوا عن الإجابة. الإجابة دي فيها أربعة أقوال. ممكن إذا كنت أردت تستفيد لها فتوى في النت، هي القول المبين في أنفلونزا الخنازير، متكلم فيها هذه المسألة وأنزلتها منزلة أنفلونزا الخنازير تنزل منزلة الطاعون والوباء كالمجزوم ولا لا، وفصلت القول فيها تفصيلا. فالإخوة لن تستخلص القول وتأتيني به، جيد، هذا يبقى أكون سؤال اختبار لكم. لكن تعارض؟ لا تعارض بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فقال له، رآه يشرب قائما، قال له: تريد أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: يشرب معك الشيطان. إيش معنى بقى موجب هذا الحديث؟ إيش فهلوي، إيش تفهمه من هذا الحديث؟ مر على رجل يشرب، عشان أنت بتنام وطلب علم ما ينفعش في النوم، مر على رجل يشرب قائما فقال له: تريد أن يشرب معك الهر؟ طبعا الهر هو الأسد، لكن هو زوج الأسد ليس الأسد. صحيح ولا لا؟ ما ليش الهرد ايش؟ القط ممتاز. ايه اتيتنا بشيء قد غاض عنا. قال انت اشرب معك الهرد؟ قال لا. قال اشرب معك من هو اشد منه او اشر منه، الشيطان. ايش تفهم من هذا الحديث يابا؟ انت فهلوي، انت فهلوي مركب، انت مبتسم على طول، اصبر خلف فهلوي يجيب له. كل لا افهم شيء. الله اكبر على الورع. راسل وشك لان انت خلاص انت بتنام. ما بتنامش بجد؟ طيب خلاص سمعنا منك الله عنك. احل احل، اختر واحدا ممن تراه كده يا نعم فاجعله يجيب. الله اصبت ما اريد. تفضل شيخ الرجل اشار عليك. الفهلوي ما راى غيرك يشير اليه. سؤال مداري. خلينا احنا مش اصلا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يشرب قائما فقال له يشرب أتريد أن أشرب معك الهر؟ فأنكر الرجل وقال لا. قال أشرب معك من هو أشر منه؟ يشرب معك الشيطان. إيش موجب هذا الحديث؟ إيش تفهم من هذا الحديث؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني الحكم حكم من شرب قائما كفر صح ولا لا؟ أعوذ بالله. هذا قول مين بقى اللي بيقولوا كفر؟ خوارج وفوقها. صحيح نقول عصى صح ولا لا؟ وقع في المعصية لأن السلام قال له ذلك. طب إيش الدليل أو إيش وجهة الدلالة في أن شرب قائم المعصية من الحديث؟ عشان لا تموت. ممتاز. ونحن أمرنا بالفرار من مين؟ من الشيطان. طيب هذا الحديث أقول الآن موجبه يقول الشرب قائما حرام صحيح ولا لا؟ طيب طبعا الفقيه قيد لنا من يعلم، واحنا مش بابنا وخاص عشان لو تفقه بعد الاسئله تنصب عليه وهيتعب. ما تتفقهش معنا هيصعب عليك. نقول اذا لا يجوز. ثم مر علي بن ابي طالب او مر ابن عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما من شن معلقه قربه، شن معلقه قربه معلقه، فدخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم واخذ القربه بيشرب منه. شرب ايه؟ قائما. وقد قال له الشيطان اشرب معك حالة كونك تشرب قائما في اللون ماذا نفعل بقى هنا؟ قد يجيب بعضهم إجابة عن هذا الحال الذي رأينا فيه نفسنا. ما هي عندهم إجابتان؟ يقول لا تعارض، عندي إجابة على شرب النفس القائمة. إيش الإجابتان؟ الإطراب، لأن القربة قطعة من جبل، فلما يشيلها النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بها يمكن ان ايش؟ ان تكون صعبه جدا عليه، كما يستطيع حمل الصخور شديده، فلا يستطيع ان يجلس ويشرب بها. صحيح ولا لا؟ يبقى اذا المشقه. وعشان معلقه، هي معلقه بسحر ولا معلقه في مش هي مش تعلق بايش؟ بعلاقه بخيط. يعني ايش؟ يعني يصح انه ياخذها بيده هكذا وينزل ويشرب ويجلس؟ هل في مشقه انه ينزعها ويجلس ولا لا؟ فين المشقة حبيبي؟ انت بقى حضرتك وزوجتك بتحطلك الطعام في فمك وانت نايم على السرير؟ طب انا لا، انا اريد افهم بقى اذا كان ان انا افتح الثلاجة واخد الكوب من الثلاجة لاشرب واجلس اشرب يكون مشقة؟ يبقى ده نعومة ليست بعدها نعومة، اخشوشانه، فان النعمة لا تدوم. وين المشقة؟ انا اكون قائما فاخذ القربة من الحائط فاجلس واشرب واضع الحائط مرة ثانية مشقة؟ اصبر اصبر، الرجل الشاب الذي يريد يتزوج الان هذه مشقه؟ ايش فيها هذه؟ عادي سهله جدا صح؟ في عندكم احد يقول مشقه غير اخونا الفاضل غير اخينا الفاضل الذي يتنعم؟ ما عندناش معلومه. يعني لو ما عندكش معلومه؟ ما هي القربه قلت لك الصخره كجبل، كانت جبل فتحركها الان. يا حبيبي الشن المعرقه قرب، ما شفتش قرب؟ انت تحسب القربه بتاعت الناس اللي في مصر السقايين ها ولا اللي هي الكبيرة؟ لا لا، ليست هذه. قربة كوعاء، وعاء صغير. في مشقة حبيبي انه انزعها واشرب؟ في مشقة فمبتسم؟ مفيش؟ في مشقة؟ الناس اجمعوا على خلافك يا شيخنا. مفيش مشقة، انت كمان نزلت على الرأي. اذا هذه الاجابة لا تصح. قالوا بأن الخاصة بالنسبة، قلنا الاحكام لا تكون على الايه؟ الخصوص. الأصل في الأحكام العموم. إيش الدليل؟ قلنا قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي خاص بمن؟ ثم ماذا قال؟ إذا طلقتم جميعا. يبقى الأصل عدم الإيه؟ الخصوص، مفهوم؟ يبقى نقول هذا لا تعارض بينه، بل نقول لما قال سنة رماع الشيطان فإنه على الكراهة وليس عليه على التحريم، لأن علي بن أبي طالب، وهذا بقى الذي يبين لنا التوفيق ولا تعارض، علي بن أبي طالب توضأ ثم شرب قائما في سنن النسائي، ثم قال لأنكلن بأناس يحرمون الشرب قائما على الناس، لأنكلن بأناس وإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى الشرب قائما إيش؟ ليس بمحرم، وما فيش تعارض بين الأدلة. يبقى علم الأصول بيدخل أيضا يختم لك هذا الباب، بعدما يتكامل العلم في ذهنك أن تهيئ نفسك، وأن شمسك إن شاء الله ستشرق على الناس، تستطيع أن تجمع بين الأدلة بلا تعارض، تستطيع أن تجمع بين الأدلة بلا إيه؟ بلا تعارض. نبدأ إن شاء الله في الأحكام الوضعية، الحكم الوضعي، الحكم الوضعي ده بالضبط كده شيء لزوم الشيء، شيء علامة لشيء. أنا يعني واحدة واحدة مع الإخوة، لأن أنا عارف إن هذا العلم فيه ما فيه من المشقة والشد على الإخوة، لكن بالأمثلة إن شاء الله نسهله. أقول الحكم الوضعي، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الشارع يعني كلام الشارع، من الشارع؟ الله جل في علاه. يبقى إذن الله يتكلم، نعم الله يتكلم بصوت وحرف مسموع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى ولذلك السلام في الحديث القدسي، الحديث الصحيح، أن السلام قال إذا أراد الله جل في علاه أن يقضي في الأرض إيش؟ تكلم بالوحي، الملائكة تسمع كأنما سلسلة على صفوان صخر صماء، فيفزعون حتى إذا فزع عن قلوب يغشى عليهم جميع الملائكة، والذي يستفيق أولا هو جبريل. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. يبقى خطاب الشارع كلام الشارع، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هذا قيد يخرج إيه؟ همهمة الفصل ما تنفعش، خلينا الرجل اللي أما بسأله بيتفجع هيموت. أفعال المكلفين يخرج بذلك غير مكلفين ممتازين، مش هو المراد أبدا. الله يا رب يا رب. المتعلق بأفعال، أفعال هذا هو القيد، يا يخرج اعتقاد. تمام، تكلمنا الأحكام عملية، يبقى العلمية تركناه. يبقى هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين لا باعتقاد المكلفين. يبقى الأصول لا يبحث في رؤية الله، لا يبحث في الجنة كم درجة، لا يبحث في عذاب القبر ونعيم القبر، لا يبحث في يجب الوضوء، يجب الغسل، يستحب النوافل، هذا البحث فيه. يبقى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، والمكلف كل مكلف يعرف المكلف بأمارات ثلاثة: أولا بالموت، ثانيا بالبحث بعد الموت، ثالثا بالوقوف على عرصات يوم القيامة. هذا هو المكلف، إن مات صار مكلفا صح؟ لا، المكلف يعرف بأمور ثلاثة. المكلف يعرف ببلوغ 15 سنة. ليش؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، كان يعني ابن 14 من عمره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قابله النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، أو بإيش؟ بالإنبات، لأن من بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن العانة، فمن أنبت قتله لما حكم فيهم سعد رضي الله عنه وارضاه، فمن لم ينبت تركه. لذلك بعض الصحابة قالوا وكنت ممن لم ينبت فلم يقتله. والتكليف الثالث يعرف بإيش؟ بالاحتلام. الثالث يعرف بإن احتلم فهو مكلف، إن احتلم فهو مكلف. هذا بالنسبة لشرح العبارة الأولى، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا قيد واحتراز يخرج به اعتقادات المكلفين بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء يعني الزام، الاقتضاء الزام، اما ان يكون لازما حتميا او يكون لازما غير حتمي، واللازم اما ان يكون لازما في الفعل او لازما في الترك. يبقى جمعنا كل شيء اهو الان في الاحكام التكليفيه. بالاقتضاء يقصد به الحكم التكليفي، قلنا اقتضاء يعني لزوم، واللزوم قد يكون هذا الترتيب يجعلكم نظم، نظم تعرفون كيف تصلوا إلى النتيجة بسرعة. اللزوم قد يكون حتميا وقد يكون غير. طب حتميا يبقى معناه إيش؟ واجب، ممتاز. واجب الفعل أو واجب، يبقى واجب الفعل الذي هو واجب، وغير حتمي يكون مستحب، غير حتمي يكون مستحب. طيب، وأيضا الترك، الترك قد يكون حتميا وقد يكون غير حتم. إذا كان الترك حتمي، ها، إن كان الترك حتميا فهو المحرم، وإن كان غير حتمي فهو المكروه، كشرب قائما مكروه. طب الصلاة بدون الاستنجاء مثلا، أو قضاء الحاجة دون الاستنجاء محرم، مفهوم؟ يبقى بالاقتضاء أو التخير. التخير هو المباح الذي استوى طرفاه، التخير هو المباح الذي استوى طرفاه، والتخير بيدخل تحت دائرة الأحكام التكليفية الخمسة. دخل تغليبا، مع أنه ليس تكليفي لكن دخل تغليبا. وقد نقول أصوليا عند بعض العلماء أن المباح أيضا يؤمر به، مأمور به، فنزل تغليبا مع الأحكام التكليفية اللي هي الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، في الوسط المباح. يبقى هذا بالاقتضاء أو التخيير، وهذا انتهينا منه ونقدر تسمعه في الموقع. أو الوضع، الوضع هو الحكم الوضع الذي نشرحه الآن. يبقى إذا ممكن نفرد الخطاب ونقول في الأصول الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. طب الشارع طبعا المتكلفين بالوضع، الوضع ده كما سنبين إما أن يكون سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة أو صحة أو فسادا. بعضهم يقول نقف عند السبب والشرط والإيه والمانع، وبعضهم يزيد عليهم الرخصة والعزيمة، بعضهم يقول لا والصحة والفساد. ما تنادي من اللوازم التي لابد أن نتكلم عنها. طيب، هذا خطاب الوضع، أو خطاب الوضع هو خطاب الشارع. من الشارع؟ الله. خطاب الشارع الذي يشرع. قال الله جل وعلا الدليل، قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن، ما لم يأذن به الله. يبقى إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. تعالوا بأفعال المكلفين بالوضع. الوضع لغة معنى السقوط، السقوط والطرد. الوضع لغة هو السقوط، السقوط والطرد. والاصطلاح في الوضع، الوضع هو جعل الشيء أمارة لشيء آخر، جعل أن يجعل الشارع شيئا أمارة لحكم تكليفي، أن يجعل الشارع أمارة شيئا أمارة أو علامة على حكم تكليفي، كأن يجعل الشارع دلوك الشمس أمارة وعلامة على حكم تكليفي. ما هو الحكم التكليفي عندما تدلك الشمس؟ مبتسم، دلكت الشمس، ما الذي يجب؟ ممتاز، يبقى الحكم الشرعي هو أنا إيه؟ وجوب صلاة العشاء. يبقى إذا دلكت الشمس صح؟ الظهر ممتاز، المغرب ممتاز شيخ صح، وعبدوك الشمس على المغرب. فأنا كده أنا بنرى مواهب، لما تخلش في الموضوع كده بنرى مواهب بيمشوا بيناموا معنا كثيرا. دلوك الشمس معناها زوال الشمس عن كبد السماء. ها نعم، يكون الظهر ليس المغرب، هو ممكن يكون الضحى، ممكن. طيب، يبقى إذا تعال كده، هات الموبايل هذا، هات الموبايل هذا، والله سواء بالعلم لا ينفع فيه اللي انت بتعمله هذا، انا اشتد عليك بعد ذلك لان نتهاون معك. مجالس العلم لا يصلح فيها هذا الكلام بحمل الاحوال. طيب الغرض المقصود نقول بان الحكم الوضعي جعل الشارع شيئا علامة على حكم تكليفي، واجب، محرم، مستحب، مكروه. هذا بالنسبة للحكم، الحكم الواضح، وهو خطاب الشارع المتعلق، المتعلق بجعل الشيء سببا لفعل المكلف أو مانعا من فعل المكلف أو شرطا في فعل المكلف، أو أن يقع فعل المكلف صحيحا أو يقع فاسدا، أو يكون رخصة له في ترك ما وجب عليه العلة لدليل، في ترك ما وجب عليه الإيش لدليل. ما لي أرى رؤوسا قد نامت يا ربي، ما يهم، ها طبعا انا طبعا هو المساله سيبك من السبعه الان، المهم ان احنا نفهم اصلا المساله. طيب جمله الحكم الوضعي، الشارع جعل شيئا علامه على شيء على حكم تكليفي كده سهل. دلوك الشمس علامه على وجوب صلاه الظهر. نعم مثال ايش حبيبي؟ امال ده مثال من ايه؟ نعم اخويا انت كمان تكليف غير وضعي، هو فقد ده التكليف. شيخ خليك انت في القهوه اللي جنبنا الله يبارك فيك، اسكت. ايش بقى تقصد يعني؟ انا عايز افهم. مثال شرعي يعني مثال حق تكليفي، فكان على الوضع مش تكليف. حبيبي هو قال مثال على ما اقوله يابا، انت كمان محامي عنه مش عارف تحج عنه. طيب المثال الثاني عشان تفهمه، رجل ملك 100,000 درهم عليه ايه؟ ليه؟ ممتاز، لكن من اجل ان يزكي لابد من ايه؟ ممتاز. هنا نقول جعل الله علامة وجوب الزكاة بعد ملك النصاب حوالا حول. فهمت؟ هو يبقى جعل الشيء، فهو فهمه يعني المحاماة بتاعتها ليست في محلها. طب نقول يبقى إذن الحكم الوضعي جعل الشيء أمار أو علامة على حكم تكليفي. الحكم التكليفي يجب أو لا يجب؟ لما حال الحول وجب حكم تكليفي مع بلوغ النصاب، إيش؟ وجوب الإخراج، هذا الحكم التكليفي، وجوب الصدقة. يعني قلنا ايش الاحكام التكليفيه يا حبايبي الخمسه؟ الواجب بسرعه كله مع بعض، الواجب وايش والمستحب مباح محرم. تعال بقى انظر، كل حكم وضعي هو علامه على حكم ايش؟ يعني كان الله جل في علاه يبين لك بان الحكم الوضعي اشاره اضاءه خضراء، هناك حكم تكليفي سياتي. فهمتم؟ موصل، سبب موصل للحكم التكليفي اللي هو المقصود الذاتي. يا حبيبي اللهم ثبت العقل في رأسي يا رب العالمين، من لست سعدنا بيدك من وضع الشرع. الشرع وضعه الشرع، ايوه شيء وضعه الشرع. زي ايش؟ دلوك الشمس. وضع الشرع دلوك الشمس جعلها أمارة على ايه؟ وجوب صلاة. الحمد لله. طيب ماشي، لا كده اسمه حكم وضعي، حكم التكليفي واجب حرام نعم اللي هو بيثاب عليه او يعرض. بس هو دلوك الشمس نفسه زي ظاهره مش حكم، ما هو ظاهره، هو وضعها الشرع وعلامه على الحكم التكليفي. هو وصل الدور ده حكم تكليفي. اه يعني حكم الوضع بقى وضعه الشرع. وانت بقى سياتي عشان ما تدخلش عليكم الامر، سيتضح لك الامر في ايه؟ في الاسباب، لان في اسباب وضعيه وضعها الشرع، اسباب الشرع، اسباب شرعيه واسباب ايش؟ واسباب مقدوره المكلف واسباب غير مقدوره المكلف. كالشروط، في شروط شرعيه وفي شروط ايضا لغويه وفي شروط عقليه. فهمت؟ انت تصور مجمل الكلام على الحكم الواضح اولا، وبعدين عند التفصيل هتعمل ايه؟ تاخد تحت. انا يعني كده انا واصل للنهايه يعني، ما لا درست بقى الرسالة ولا يعني نوصل النهاية. خليكم معي بقى، وهذا العلم مهم، فصبرا صبرا بالله عليك. أنا بصبر نفسي أن أنت تصبروا وأن أنا أكون معكم في مجال البدايات، وإلا المفروض حد آخر يبتدي معكم هذه البدايات، لكننا نحن نتعلم جميعا. طيب يبقى هذا الحكم الإيه؟ الوضعي. العلماء يقولون طب إحنا فهمنا الحكم الشرعي وعلمنا أن الحكم الشرعي حكم منه الثواب، و إن فعلت الواجب فأنت، لأننا نقول ما هو الواجب؟ الواجب هو كل ما أمر الله به لابد أن تأتي به، أو خطاب الشارع حتمية الفعل على وجه الاستعلاء على وجه الإيش؟ اللزوم. خطاب الشارع المطلوب منك فعله على وجه الاستعلاء على وجه الإيه؟ اللزوم على الواجب. طب حكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مفهوم؟ طب ايش الحكم؟ الحكم الوضع اللي هو شيء علامة لشيء، نقول لان هذا الشيء علامته هكذا يجعل الشيء ده يصح او لا يصح، صح ولا لا؟ والامر الثاني قد نقول بانه لو فعله قبل هذه العلامه، قبل ان تظهر له العلامه لا يقبل. يعني الحكم الوضعي ميزان للحكم التكليفي مع الثمره التي تاتي من الحكم التكليفي من الثواب وايش والعقاب، مفهوم؟ وهناك هذه الحكمه الاولى. الحكمه الثانيه من تدريس او من دراسه الحكم الوضعي ان يظهر لك هذه الشريعه الغراء، فض هذه الشريعه الغراء التي هي صالحه لكل زمان وايه ومكان. لكن كيف ذلك حتى لا يقال بان هذه الشريعه تنفع للجمال والصحراء والرمال؟ من قال بذلك كفر كفر مبين خارج من المله. فالحكم الوضعي يدلك على هذه الشريعه الغراء التي هي صالحه لكل زمان ومكان. فسالني سائل وقال وكيف يا استاذ، كيف يدل الحكم الوضعي على ان هذه الشريعه تصلح لكل زمان ومكان؟ قلنا نعم، لان الله تعالى ما دام قد جعل لك علامه على حكم تكليفي، واذا انقطع الوحي وقد يغيب الحكم التكليفي عن كثير من الناس، فهذه العلامه ضوء لك على حكم، صحيح ولا لا؟ طب ماذا ينفعنا في زماننا؟ اقول ينفعنا في المستجدات، في النوازل. فان كانت النازله لها علامه، وهذه العلامه لما نظرت في الكتاب وجدت ان العلامه لها حكم تكليفي معين، والقاعده الكليه تقول بان الشرع ما جاء يفرق بين المتمثلين، لان دائما حتى المثل العربي الاصيل بيقول وش الفرق بين احمد وايش؟ وازدحمت. الحاج احمد عندكم صح، وازدحمت صح. ما الفرق بين احمد وازدحمت، صحيح ولا لا؟ ليش؟ لان العقل يقول ما دام لا فرق بينهما فلا فرق في الحكم، ما دام يستويان فحكمهما حكم واحد كده، مفهوم؟ انا بهوي عشان شايف الوجوه تعباني، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني شايفين الحر جديد، مفهوم؟ يبقى اذا نقول ان الحكم الوضعي يبين لنا مع القاعده الكبيره الكليه ان الشرع لا يفرق بين المتماثلين، كلما ظهرت العله كلما كان الحكم. بالمثال يتضح المقال. الكونياك، البيره ليست خمر، ممتاز. الكونياك ليس، لكن هي عند الغرب اسمها مشروبات ايه؟ روحيه، صح؟ لا، مشروبات روحيه. طيب إذا المشروبات روحية هنا ننظر فيها. الكونياك كان على عصر النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل من إيش؟ من التبن. وأما البيرة كانت تعمل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود. أجيبوني نبدأ ندخل الآن على الحكمة، غير موجود. طب طالما غير موجود يبقى لا حكم له في الشرع، مفهوم؟ غير موجود يبقى لا حكم له في الشرع. وهل الشرع يبقى تقاصر هنا؟ نقول لا، هو غير موجود لكن علامته موجودة. انظر بقى الآن، انظر كيف تفهم بقى الأحكام الوضعية. جئنا ممتازة فهلوي، جئنا للخمر، حكمه في الشرع ايه؟ الكراهة، ممتاز. الخمر مكروه في الخاف في الشرع، حرام، ممتاز فهلوي. الخمر حرام، ليش يا فهلوي الخمر محرمة؟ خلاص دون هذا التعليق، فضل التعليق عند المصريين، اريد الكلمه الموجزه. لما الخمر حرام؟ ممتاز، لان تسكر تذهب العقل. يبقى العلامه على الحكم التكليفي الخمر، هذا الخمر له حكم تكليفي. ما هو الحكم؟ حرام، ممتازين. العلامه بقى هنا ليش؟ ايش السبب اللي جعل الخمر جعل حكمها تكليفي؟ الحرمه، الاسكار وذهب. خلاص لو راح اكل اسمنت، لو اكل الجدار فذهب عقله فالجدار خمر. يا بس يا حبيبي الله، بص ايدك، انا وانا بسالك يعني ايه اسكار؟ الان قلنا العله، الاماره افهم عشان نبين الحكمه من الحكم الوضعي. هذا يفيدك جدا والله في كل حياتك، في كل العلوم اللي هتدخل فيها. قليل ده نادر من يتقن هذا العلم. علم الاصول هذا يحتاج لدكتور اصول يشرحه، والدكتور يحتاج لايه؟ لمدرس يدرسه، صدقني. فانتبه. فاذا نقول هذا الخمر هو الان حكمه السبب، السبب هنا وضعه الآن، السبب اللي جعل الخمر دي حرام معناه مما خلق الله وخلق لكم ما في الأرض جميعا، إذهاب العقل اللي هو الإيه الإسكار. يبقى يبقى لنا أن نقول الآن علامة حرمة الخمر إذهاب العقل أو الإسكار، يبقى لنا أن نقول بقى الآن أي مشروب أذهب العقل فهو ليه؟ لأن العلامة عندي هو الآن، العلامة موجودة على الحكم. يبقى كونياك شرب زيد عقله راح، العلامة جاءت ولا ما جاءت؟ اللي هي ليش الإسكار، وإذا العلامة جاءت يبقى الحكم مرتبط بيها، العلامة الإسكار الحكم حرام. طبعا ده غير الحكمة بقى، لأن الحكمة حفظ العقل، يبقى العلامة الإسكار. تمام كده؟ ايه خدش يا مبتسم تعالى. اه ده العفريت الجن، جيب خمسة يشربوا من الساعة 3 للساعة 5 ووقتيني بقى، وحتى لو ما يعني، لانه هذا هذا هذا يعرف في الذين ذهبت عقولهم أصارت، يعني مجنون يشرب ما يذكرش ماشي. من قال لك ده؟ انت حضرتك بقى دي قاعدة سهلوية ولا قاعدة طبية ولا قاعدة ايه بقى مشربية ولا ايه بالظبط اللي عند حضرتك ده؟ قال التحريم اذهاب العقل اسكار، والدلاء على ذلك التنصيص، قال مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولما مسلم نهى عن الانتباز في رمضان بتفطر ازاي؟ ايه تمر، ما لا ينتبذون لك شيئا، زبيب وتمر في الماء خشاف يابا، خشاف يابا، خشاف مصري خشاف، ما مش ممكن ما تكونش عارف الخشاف. دينا بس انا عملي في الطلبة هيموتوني، نقول الله يا رب اجعلها من كل صالحة واجعلها مش خالصة. نعم الخشاف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء نهى عن الانتباه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم اولا عن ايش؟ عن الانتباه. ثم قال صلى الله عليه وسلم انتبذوا ولكن لا تشربوا ايش؟ مسكر، انتبذ نسخ. وذلك كان السلام ينتبذ له ثلاثة أيام بلالهن، لو زاد يتركه ما يشربه لأنه يسرع عليه التخمر بعد ذلك، يعني يكون في غلان الزبد. طيب فيبقى إذن نقول العلامة الإسكار، وجدت لو في الحائط، لو في من يشتم الحائط، احنا عندنا في مصر في شيء آخر بيذهب العقل بشبه كل اهو الراجل ده اكيد كم مره العلماء يعني خد له شمه بتاع يعني اهو فاهم بشبه كل جذب العقل، يبقى الكل صارت ايه لو بتذهب العقل حق في امر اخر. خلاص ما يهمك ما يهمك، احنا بنتكلم الان على ان احنا نعرف ان الحكم الوضعي يدل على ان الشريعه الغراء ايش، هذا هو. لانك لما علمت علامه الحكم التكليفي كلما وجدت العلامة كلما وجد الحكم التكليفي، كلما وجدت العلامة كلما وجد الحكم الايه التكليفي. يبقى اذا قلنا هو خطاب الشارع. طيب المتعلق بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او رخصة او عزيمة او صحة او فساد، يبقى ندخل على الاول وهو السبب، الكلام على السبب في الاحكام من الاحكام الوضعية. أولا الكلام على السبب هو من الأحكام الوضعية. والسبب لغة هو ما يتوصل به إلى المقصود، كل شيء تتوصل به إلى ما أردت فهو سبب، كل شيء تتوصل به إلى ما أردت فهو سبب. إذا أردت أن أذهب إلى المسجد فركبت السيارة ودخلت باب المسجد بالسيارة، يبقى السيارة كانت إيش؟ سببا في وصولي إلى المسجد. كل ما كل شيء يتوصل به الى المقصود فهو سبب. يقال العلماء يقولون مثلا سفينه الفضاء التي وصل فيها زعما على ما زعموا وصل القمر، يبقى سبب وصوله من القمر ركوبهم هذه فصارت سببا موصلا للمراد كالطريق، تقول الطريق سالك، فالطريق يسمى ايش؟ تسميه سببا لانك يعني يصل به سالكه الى المقصود الذي يقصده، صحيح ولا لا؟ الحج، لان الله قالها في الكتاب سورة الحج في حد يذكر الآية الذي ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء، اشتغل السماء يعني حبل إلى السقف، السماء اللي هو ما علاك يشنق نفسه يعني سبب، ليس أنه سيصل به الإنسان إلى المقصود على ما يقصد. يبقى السبب في اللغة معناه الشيء الذي يتوصل به المرء إلى مقصوده، وفي الاصطلاح هو الوصف الظاهر المنضبط. السبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم الشرعي. طيب نشرح هذا الكلام. الوصف الضابط الوصف الظاهر المنضبط، خلي بالمثال دخول شهر رمضان له وصف ضابط منضبط. ايه وصف ظاهر منضبط؟ اللي هو ايه؟ الهلال الممتاز. عندما ارى هلال الهلال اول شهر رمضان اذا دخل شهر رمضان، وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. ايش الدليل السمعي؟ كتاب او كتاب او سن. يبقى انظر بقى، الهلال علامة على وجوب حكم شرعي، الحكم الشرعي اللي هو ايه؟ وجوب صوم رمضان. دل الوصف ظاهر منضبط الهلال، رؤيته بالعين الهلال. طيب دل الدليل السمع عليه، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر، يقصد الشهر هنا الايه؟ الهلال. الهلال يعني فمن شهد منكم الهلال فايه؟ فليصوم هذا الشهر، صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا هو الان بالدليل السمعي، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا لا قدر. المهم هو قال صوموا لرؤيته، يبقى دل الدليل السمعي على كون الهلال علامة ها معرفا لحكم شرعي. ايش الحكم الشرعي؟ الفطر في رمضان، وجوب صوم رمضان، ممتازين، وجوب صوم رمضان. طيب وبعض العلماء يعرف تعريف اخر، طبعا هذا ده حكمه اصلا، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لايش؟ لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود، دلوك الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، يبقى إذا دلكت الشمس وجبت صلاة الظهر، يبقى يلزم من وجوده الوجود، يبقى يجب صلاة الظهر بعد الدلوك، يبقى يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما زالت الشمس في كبد السماء، لم تزل، لما لم تزل يبقى نقول ايش؟ السبب معدوم، يبقى الحكم معدوم، يبقى لا وجوب للظهر ما دام الزوال لم يحل. يا ممتاز يا فهلو، يا سبحان الله على الفقيه. نعم يا صاحب الفقه، ولا يجب صوم رمضان ما دام الهلال لم يهل، ما دمنا لم نرى الهلال فيبقى ده ايه؟ يلزم من عدمه ايش؟ يبقى يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه، لكن العلماء يقولون ويلزم من عدم، يلزم من وجود الوجود لذاته ويلزم من عدم العدم لايش؟ لذاته. ما معنى لذاته؟ هنا في التعريف لذاته احتراز، اسمها قيود عند التعريف عشان يكون جامع مانع. احتراز، احتراز من ايه؟ احتراز بأن ممكن هذه الدائرة لا تكون موجودة، اللي هي دائرة ايه؟ إذا وجد وجد، إذا عدم عدم، إذا وجد السبب وجد الحكم. قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم، لا يكون هذا خللا في ايش؟ في السبب، في السبب لا يكون خللا في السبب، لا يكون السبب غير مؤثر، السبب في كل أحوال مؤثر، لكن ليش الحكم يتخلف مع أن السبب مؤثر؟ لوجود مانع من الموانع او لاختلال شرط من الشروط. يبقى السبب متواجد، وانا اقول ما دام السبب قد وجد لابد الحكم ان يوجد، طب يتخلف الحكم، نقول التخلف ليس فيه، ليس اسقاطا للسبب، لوجود مانع. زي ايش بالضبط؟ اسمعني بس حبيبي، اسكت اسكت عشان تفهم. انا اريد الاخوه تفهم. الشمس بتشرق علينا، بنرى ايه كل يوم؟ عندما نرى، ما سبب رؤيتي للنهار؟ وضوء الشمس مع وضوء النهار، صح كده؟ طيب هذا اهو، يبقى الشمس قد تكون خرجت وشاقت علينا ولا نرى، لا نرى ضوء الشمس. كل يوم ارى الشمس، متى؟ عندما يكون النهار، ففي النهار تشرق الشمس فارى ضوء الشمس. جاء النهار واشرقت الشمس ولم ارى الشمس. يا حلو يا سحاب انت. نعم، يبقى اذا اقول يبقى وجد السبب وقد يتخلف الايه الحكم. هل في السبب؟ انظر، هل لان الشمس لم تشرق؟ هل لان ضوء الشمس ليس قوي؟ ليس خللا في السبب، لكن وجد ايش؟ مانع من الخارج، جاء منع كالكسوف. هذه الشمس كل يوم اراها، كل يوم ارى ضوءها، فاحمد الله على هذه النعمه واعلم انها نعمه عظيمه، وهذه من عظيم ربوبيه الله جل في علاه. فكل يوم تشرق الشمس واقوم اقول ساملي عيني من ضوء الشمس، جاء يوم فلم ارى ضوء الشمس. الاسئله المتاحه الان بقى، لان الشمس لم تشرق، ها هذه خطا، لان ضوء الشمس لم يكن موجودا خطا، صحيح، لان مانعا جاء فمنع رؤيتي من لضوء الشمس، هذا صحيح. يبقى اذا معنى قول المصنف في التعريف هو ما يلزم من وجوده الوجود لذاته، ويلزم من عدمه العدم لذاته، لذاته احتراز، احتراز حتى لا تتصور ان السبب اذا وجد لا يكون مؤثرا، لا، السبب اذا وجد لابد ان يكون مؤثرا. يبقى هذه السبب، نعم، الهاء للسبب الايه؟ لذاته الهاء عائد على السبب. فما هي عائد؟ ما لا عائد على ايه؟ لذاته عائد عليه طبعا، طبعا عائد على السبب، مش عائد على اخر مذكور. يبقى اذا نقول لذاته احتراز، وهذا الاحتراز ان نقول بان السبب لا يقال انه غير مؤثر، ومؤثر قد يتخلف لوجود ايش؟ انا يبقى نقول نقول مثلا، مثلا استطلع الناس هلال رمضان فرأوا هلال رمضان، السبب وجد، اذا الحكم وجوب صوم. جاءت امرأة قالت لا يجب عليها الصوم، السبب وجد، الحكم لا يتخلف لأن السبب مؤثر. والدلالة على تأثير السبب إيش هو يا شطار؟ لا أنا سأموت، السبب وجد وهو مؤثر. طيب جاءت المرأة قالت نعم أنا معكم أصوليا، السبب وجد وهو مؤثر، لكن الحكم تخلف عنه. ثم لما قالت حائط، طب حائط هذا بقى في السبب ولا في خارج السبب؟ بجاء مانع، مانع من إيش؟ مانع من تأثير السبب. لكن هل السبب بذاته مؤثر ولا غير مؤثر؟ وش الدلالة؟ ها؟ ممتاز، ببركة، ببركة بتاعتي صوم الآخرين دلالة أن السبب مؤثر، لأن زيد وعمر يصومان وهند لا تصوم لعلة لمنع آخر. هذا تعريف السبب، يلزم من وجوده بسرعة، يلزم من وجوده ويلزم من عدمه العدم. انواع الاسباب، انا كده ما شاء الله كنت داخل ده، انا كنت بطمع اخش في الشرط والمنع. سياتيك سياتيك في اخر الدرس، في اخر الدرس بالله عليك عشان انتهي. الاسباب، انواع الاسباب، سبب هو من فعل المكلف، سبب هو من فعل المكلف ومقدور له، وسبب ليس من فعل المكلف ولا يقدر عليه. وينزل وتنزل هذه انواع الاسباب من حيث المشروعيه، سبب مشروع وسبب غير مشروع. يبقى من انواع الاسباب سبب، دي زياده على اللي عندنا. انواع الاسباب، سبب سبب في فعل المكلف ومقدور له، كايش؟ كانتقال الملكيه، انت تملك سياره وانا املك بيتا، انت احببت ان تسكن في بيتي وانا لا اريده، عندي بيت اخر، وأنا أحببت أن أركب سيارتك، ما عندي سيارة وأريد هذه السيارة وأنت عندك سيارة أخرى، كيف أمتلك سيارتك وكيف تمتلك بيتي؟ بالتبادل. تبادل وتوفيق في الرياضيات. يعني ايش ده؟ عقد ايش؟ عقد البيع. عقد البيع. يبقى اذا امتلاك الاشياء لها سبب. ما سبب امتلاك الاشياء؟ ده عقد البيع. الا ان تكون جاثرا عند ان تراد منكم. صحيح. يبقى عقد البيع سبب في فعل المكلف مقدور له، هو اللي بيفعله، ولا هو المساله جاءت شرعا بهذا، ولا هو من فعل المكلف؟ من فعل المكلف. ليس من راده، هو من فعل المكلف. هو الان يبقى اسباب من فعل المكلف كامتلاك الاثمان بعقد البيوع. رجل راى امراه احبها، اعجبته احبها، فاراد ان يستمتع بها، قلنا له اتق الله، لا تنظر النظر حرام، لا تقترب الاقتراب حرام. طب انا اريد اتمتع بها، بما اسيء اثاب عليه لا اعاقب. قال لك منفذ واحد، سبب واحد يصل بك الى هذا الاستمتاع وحل الاستمتاع، ما هو؟ ان تموت. الموت صح. عقد الايش؟ الزواج. واتوا النساء صدقاتهن ايش؟ نحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فانهن عون عنكم. قال واستحللتم فروجهن بكلمه الله. يبقى عقد النكاح سبب في حل الاستمتاع. رجل يريد مركبا، طيب يصطاد بها في البحر، كيف يصل اليها؟ ما عنده مال يشتريها. فقال له الاخر يمكن ان تصل اليها بشيء اخر، ما هو يا باشمهندس؟ باشمهندس اعرف قدر العلم عشان تستطيع تستوعب، انما انت تجد تتماوت وتتلم، مش هينفع. كيف؟ كم مرة أقول السؤال من ثاني حفظ السيشن مجانين هنا ولا إيش؟ يعني أنت ما بتسمع كلامي لا يصل إليك إلا في المرة الثالثة والرابعة؟ تعلم شيخ كده لن تصل للعلم، إن لم تركز لن تصل للعلم بحال، هتبقى بركة والبركة بركة لكن مش هتفيد ولا تستفيد. فإياك أن ألمحك أنك بتروح فيه. كيف يمتلك المركب ليصطاد بها؟ ما معه مال يشتري، ما معه مال. ممتاز. بالإيجار، لأن الأصل في الإيجار هي عقد الملك الإيه؟ المنافع. لو أنا استأجرت شقة أو شقة شهرا فأنا امتلكت منافعها إيش؟ شهر كامل. طيب إذن هذا سبب، سبب للوصول للشيء، سبب في مقدور الإيه؟ المكلف وفي فعل المكلف. فهناك أسباب ليست تحت مقدور المكلف لا يحاسب عليها أمام الله جل وعلا، هذه تحاسب عليها. لانه لو لان هناك اسباب اخرى مشروعه، كما قلنا السبب في مقدور المكلف قد ينقسم الى قسمين، سبب مشروع وسبب غير مشروع محرم. زي سرق القارب فاصطاد به، هو وصل للصيد لكن وصل بسبب ايش؟ محرم غير مشروع، فيأتم مع انه سبب. نعم سبب لكنه لم يمتلك، غاصب. زلب امراه وقع في المحرم مع انه استحل الاستمتاع لكنه كان ايه؟ عاصيا. فيبقى السبب الذي يصل به الى الشيء المقصود سبب مشروع او غير مشروع، اللي هو في مقدور الفعل المكلف. سبب اخر ليس في مقدور الفعل المكلف لا يحاسب عليه. الحج. يا رجل هذا مقدور المكلف، يا رجل حرام عليك والله. اصبر بس اصبر، عشان انت هتدخل في الشرط ده، في الكلام الحج هذا يدخل في الشرط لا في السبب. هندخل في حاجة اسمها شرط الوجوب وشرط الايه؟ وشرط الصحة. فهمت؟ يعني نقول دلوك الشمس ليس من ايه؟ ليس مقدور العبد. العبد ممكن يجعل الشمس يعني يجلس يقول لا انا بقول للشمس لا تزولي الى المغرب حتى لا نصلي، يستطيع؟ ما يستطيع. يبقى ليس في ايه؟ ليس تحت استطاعة ولا في مقدور العبد. مفهوم؟ يبقى دلوك الشمس، دخول هلال رمضان، دخول هلال الشهر انت تملكه لا تستطيعه، يبقى دخول الشهر ايضا في هذا بالنسبه لانواع السبب. من انواع الاسباب ايضا السبب المشروع والسبب غير المشروع. السبب المشروع، فاحنا قلنا السبب المشروع، اذا قلنا مثلا سبب مشروع غير مشروع في الاسباب الاولى اللي هي ليست في مقدور المكلف، ممكن نقول النسب سبب لايش؟ للارث. ممتاز. النسب سبب للارث، ولكن نصف ما ترك. قال الله ذلك على لا ده سبب مش نسب. الارث بالنسب ايه؟ اللي قبلها لا، الايه اللي قبلها وورثه ابواه ف فلأمي إن كان له ولد فلم يكن له ولد فلأمي الثلث. فيبقى هذا النسب، النسب سبب للإرث، هذا لا تملكه أنت، هذا لا تملكه. طيب، ومن أنواع الأسباب أيضا أسباب مشروعة أسباب غير مشروعة. الأسباب المشروعة كما قال علمونا مجملها كل ما حصل فائدة، كل ما كان المقصود بالأخذ به أن يحصل فائدة أو فائدة أو نفعا فهذا سبب مشروع، إلا أن ينص الدليل على تحريمه. كل ما توصل به المرء إلى نفع إلى مصلحة فهو سبب مشروع، إلا أن ينص الشرع على تحريمه. وكل سبب يصل إلى فساد أو غالب أمره فساد فهو سبب ممنوع، إلا أن نرى الشرع يقول بخلاف ذلك. فهمتم؟ تمام؟ طيب، إذا قلنا مثلا بأن المرأة لا يمكن أن يقبل المرأة، لا يقبل المرأة إلا أن يختبئ خلف الشجرة فينظر إلى ساقيها فيدعوه ذلك إلى زواجها، قلنا هذا سبب مشروع. ينظر للساق، نعم ينظر، لا ينظر لما فوق الساق، ينظر لما فوق الساق بس بشرط أن يكون تقيا ورعا، بأنه لا يفعل ذلك تلاعبا، يكون هو إيش؟ رجل تقي نقي يريد الزواج. طبعا القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب لما علي بن أبي طالب عرض عليه ابنته الصغيرة، أم كلثوم الصغيرة جدا من علي بن أبي طالب، أنه لما جاء عمر بن الخطاب يراها كشف عن إيه؟ عن ساقيها ونظر، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصفعتك على وجهك. هذه قصة لا تصح، هي لا تصح، لكن إحنا عندنا حديث صحيح أن سلم إيش قال لجابر؟ إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. لذلك كان بعضهم يختبئ لها خلف الشجر، ينظر يشوف ايش يريد يرى الشعر، يريد يرى، فله ذلك. يبقى هذا سبب مشروع انه سيؤدي لمصلحه هو اقامه البيت المسلم، هذا سبب مشروع لانه فهمتم ولا لا؟ هذا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو موسى شيخ الزواج من الانصار قال يعني انا نظرت اليها؟ قال لا. قال ارجع فانظر اليها فان في عين الانصاري شيئا. مفهوم؟ يبقى إذن سبب يؤدي إلى مصلحة ما دام الشرع ما يحرمه فلك أن تقول بأنه يصح. هذا بالنسبة للكلام على أنواع الأسباب. يبقى لنا ختام الكلام على الأسباب، ما الفرق بين السبب والعلة؟ قلنا وجود السبب نجد الحكم، وده كلام العلة، وجود وعدم وعدم وعدم. طيب، ما العلاقة بين هنا الآن السبب والعلة قد تداخله الآن، صح ولا لا؟ فما الفرق بين السبب والعلة؟ طيب أنا أفهم لكم، أجيب لكم إزاي؟ الإسكار سبب، التحريم الخاطئ. الإسكار، وإحنا قلنا بقى خلاص حكم واضح هيبقى هيدلك على حكم إيش؟ ممتاز. الإسكار سبب لتحريم الخمر. طيب، قد أقول والإسكار علة لتحريم الخمر. مفهوم؟ يبقى احنا اذا نبحث الان في السبب والعلة وجودا وايه وعدم. نقول السبب والعلة ما العلاقة بينهما؟ يجتمعان ويفترقان. يجتمعان اذا عرفت المناسبة بين الشيء وبين الحكم، بين الشيء اللي هو الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وبين الحكم التكليفي اذا عرفت الايش المناسبة. ان لم تعرف المناسبة فهو يبقى اذا عرفت المناسبه فهو عله وسبب، اذا عرفت المناسبه فهو عله وسبب. طيب، ان لم تعرف المناسبه فهو سبب وليس بعله، اذا لم تعرف المناسبه فهو سبب وليس بعله. ضرب الامثله على ذلك كثيره، يعني نقول مثلا يبقى اذا الاصل السبب اعم من العله، السبب اعم من العله، العله في مناسبه بينها وبينه السبب. يعني احنا نقول بقى الان لو قلنا الاسكار علة وسبب لحرمة الخمر وين المناسبة؟ لا، طالما قلت علة يبقى لابد يكون فيه وش المناسبة بين الخمر وبين بين الاسكار وبين الخمر. ممتاز، يبقى التحريم هنا استغفر الله الخمر والحرمة المناسبة بينهما ايش؟ ذهاب العقل، ومناسبة معروفة صحيح، ولأن الشرع جاء لحفظ الضرورات الخمس منها حفظ العقل. ما هي معدل الرياضيات؟ الأصول دي كلها رياضيات، اللي تعلم الرياضيات هيعرف يتقن هذا، مع أن المهندسين ارميهم بعيدا عن كل دوائر هذا، لكن اللي يتعلم رياضيات في الصغر ممكن يصل لهذا. فنقول بهذا الباب ننظر العلة والسبب، ما الفرق بينهما، ما العلاقة بينهما، يجتمعان ويفترقان. إذا عرفت المناسبة كان علة وسبب، وإن لم تعرف المناسبة كان إيش؟ سببا. دلوك الشمس سبب لوجود صلاة الظهر، وقد نقول علة الإيه؟ علة صلاة الظهر. ممتاز. يبقى شفت أنا بجيبك بتيجي الزبا، وش المناسبة بقى؟ وش المناسبة؟ احنا مش عرفنا ايش المناسبة بين الظهر وبين وبين وبين الدلوك. ما الظهر ممكن يكون الساعة 19. نعم، ما مش الا ايوه، يعني انت اخطأت. يبقى اذا هو ايش؟ ليش سبب يا فهلوي؟ لعدم وجود المناسبة. ولذلك اليكم الامثلة التي تثبت لكم ذلك. نقول مثلا الاسكار علة لايش؟ لتحريم الخمر، وهي علة. وايه؟ طالما قلت علة يبقى لازم تحفظ انها علة و سبب، لأن السبب أعم من العلة. جيد. الزنا علة للحد، الزنا علة للحد، لا الزنا علة للحد، أو قل حفظ الأعراض علة للحد، هتكون نعم هتكون سبب وعلة. ليش المناسبة؟ في مناسبة ولا مش مناسبة؟ الزنا علة للحد، صح ولا لا؟ طيب، أو سبب للحد، في مناسبة ولا مش مناسبة؟ في مناسبة. إيش المناسبة؟ حفظ الأعراض، صح ولا لا؟ نعم. وأيضا يمكن أن نقول بقى غروب الشمس سبب للفطر، لا يقال إلا للفطر. غروب الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا فقد وجب الفطر. يبقى والله جعل قال قالوا حل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم، قلنا لباس لكم أنتم لباس لهن، قال وأتموا الصيام إلى الليل. والليل لابد يكون غروب شمس. يبقى غروب الشمس علة ولا سبب؟ سبب. لأن ما ندري إيش المناسبة. يبقى غروب الشمس حوالان الحول هو شرط يعتبر ملك النصاب. ملك النصاب سبب، لكننا نقول لا، ملك النصاب سبب وعلة. في مناسبة. ليه؟ لأن الرجل يظن بمال، فكلما كثر المال سهل عليه الإيه؟ يبقى المناسبة إن النصاب يسهل على المرء إخراج المال، فقد نقول إلا وسبب. أيضا من ذلك خمس رضعات مشبعات يحرم، قد نقول هذه يبقى خمس رضعات مشبعات علة التحريم، علة وهي علة وسبب. ليش علة؟ لأن الخمس رضعات يشبع بها الطفل الصغير وتمتلئ المعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنبت اللحم وأنشز العظمة، صحيح، فقبل الفطار فهو يحرم، يبقى علة وسبب، مفهوم. أيضا من ذلك الجهالة في البيع، إن أنا آتي السيارة جميلة أريدها، خذها بكم؟ لا خذها وخلاص باللي تدفعه. جهالة في إيه؟ في الثمن. أو رحت أشتري شيء مغلف معلق، إيش هذا؟ تشتري العلبة وما تتكلمش، يبقى جهالة بإيه؟ جهالة بالسلعة نفسها. طيب، أو جهالة بالأجل، بكام؟ بعشرة، إلى متى؟ إلى ما شاء الله، ما قالش إلى ما يسار، عشان ما يسار بعض العلماء يقولون فيها تحديد، إلى ما شاء الله. يبقى جهالة بالثمن، أو جهالة بالإيه؟ بالمثمن، أو جهالة بالأجل، أو جهالة بالكم أو بالكيف. الجهالة علة لتحريم البيع، لأن في مناسبة. إيه المناسبة؟ ممتاز. التضليل لا، وفساد ذات البين، المنازعة تحت الظلمة فيه جهالة، لأنه لما يشترى يأتيه واحد يقول له خدعك وأنت المخدوع، ماذا سيحدث؟ يرجع إليه، أنت جهلتني، أنت غررت بي، صحيح ولا لا؟ فالمناسبة موجودة غير موجودة. يبقى الجهالة علة لتحريم البيع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فإن سألت عن العلة الجهالة. يبقى علة ولا سبب؟ علة وسبب، ممتازين، علة وسبب. طب نقول الجنابة نقط، الجنابة نقاط وجوب الغسل. طب ليه مش ممتازة فلو صح؟ الجنابة سبب مش علة، ليش بقى؟ ما نعلم ايش المناسبة. هو المناسبة احنا خلاص اتفقنا على ان المني طاهر، وايش بقى المناسبة في الغسل؟ ما يبقى صارت الجنابة ها سبب لايش؟ للغسل، سبب للغسل. من ذلك أيضا النسب سبب للإرث، النسب سبب للإرث وليس علة للإرث، مفهوم؟ يبقى العلاقة بين السبب والعلة إيش؟ يجتمعان ويفترقان. أصبر لغاية ما أخلص أبوس إيدك، أضرب المثل وأنا أقولها. يبقى إذن يجتمعان ويجتمعان في معرفة المناسبة بين الشيء وبين حكم، ويفترقان عند عدم معرفة. على طول تذكر دروك الشمس، إيش المناسبة؟ لا أعرف. تذكر الإسكار، عرفت المناسبة، صارت علة وسبب، لكن دروك الشمس صار إيش؟ سببا. هذا مثلا تقول عليه ماله؟ حرمة الطلاق، ما فيش الطلاق مش حرام، من قال الطلاق حرام؟ فإن طلقها فلا تعلم بعد ما حد تنكح زوج غيره. إيش مين من قال الطلاق حرام؟ دراسة الفهلوة دي بقى، الطلاق ليس بحرام، لكن انت ممكن تقول ليش الطلاق حرام في الحيض؟ ده اللي ممكن تضرب المثل عليه. الطلاق في الحيض حرام ليش؟ علة، علة ايه هي العلة؟ الاضرار بالمرء. الطلاق في الحيض سبب لايه؟ للحرم، او حرمة الطلاق في الحيض ايش لإلينا؟ يقع المرء فيه الحرمة لنا للإضرار بإيش؟ الإضرار بالمرأة. يبقى إذن المناسب والوصف مناسب. أقول أنا لما تحريم الطلاق في الحيض؟ الطلاق في الحيض علامة على الحرمة، حيض المرأة علامة على حرمة طلاقها، متصورين؟ حيض المرأة يمنع من طلاقها، حيض المرأة دلالة علامة سبب على حرمة طلاقها. فننظر بقى الآن، يبقى أنا عندي الشيء لزوم الشيء أهو، عندي الوضع أتى بالشرع، الوضع حيض المرأة وضع أهو أتى بحكم شرعي وهو حرمة طلاقها. طيب الآن حرمة طلاقها، الكلام الذي نتكلم فيه هنا الآن، إذا كانت المرأة حيضا يحرم طلاقها، لما هل هنا المناسبة موجودة أو غير موجودة؟ هذا الكلام محس النظر بقى هنا. ممتاز، اللي هي قريبه من الحكم. فين بقى المناسبه؟ في مناسبه ولا مفيش مناسبه؟ في مناسبه. ايش المناسبه؟ الاضرار بها، تطويل العده. يبقى صار الحيض عله لحرمه الطلاق، وهو ايضا ايش؟ سبب. احنا قلنا كل عله سبب ولا عكس، كل عله سبب ولا عكس. كده فهمت؟ بص ايديكم خلاص تعبتموني والله. الحمد لله والشكر لله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. تفضل. في اسئله؟ تفضل. العله هي الوصف المناسب لوجود الحكم، الحكم يوجد معه وينتفي معه وجودا وعدما. بس هي موجوده مع السبب، بس مش موجوده مع السبب، هي سبب. طالما عرفنا المناسبه فهي سبب وعله، لكن هي ضيقه. كلما علمت المناسبة قلت هذا تعليل، ما هو تعليل يعني تشغل الايه؟ ممتاز الدماغ اخويا، ما انا بشير على عفايا، ما هو الدماغ تعليل يعني انت بتعمل رأسك، بتعمل فكرك وذهنك، صح ولا لا؟ لكن كان في شيء لا اعمال للذهن فيه، تقف هكذا تقول الله اكبر، الله فعل ذلك. دلوك الشمس تدرك في شيء بتشغل في دماغك، ايش المناسبة بينه من الظهر؟ طب ليش لم يجعل العشاء مع دلوك الشمس؟ لا تعرف. يبقى هو ده السبب، السبب الذي لا ترى فيه ايه؟ تعليلا، فهمت؟ حكمة، مناسبة. حيض المرأة علامة على حرمة الطلاق، فهو علة وسبب، المناسبة موجودة. هو العلة هو الإضرار، ما هي المناسبة وجدت هي الآن. ماشي، ما هو السبب الحيض ده هسميه علة ولا سميه سبب الآن؟ أنظر في المناسبة يا حبيبي، اسمع، هذا السبب، والسبب حكم وضعي علامة على حكم تكليف، وهذا حكم التكليف. دايما عشان أتكلم عن سبب وعلة أخذ الخيط والمسطرة وأربط النقطتين خط المستقيم وانظر بينهما في مناسبة ولا ما فيش مناسبة. إيه المناسبة؟ يبقى ده علة، يبقى الحيض علة على حرمة طلاق المرأة، وعلة سبب طبعا. فهمت؟ عشان يبين انه علة. لكن دلوق الشمس جاء الحكم التكليفي وجوب صلاة، ايش المناسبة؟ قل ايش المناسبة؟ يبقى هقول دلوق الشمس سبب للوجوب الظهر كده. فهمت كده؟ يعني التنفس الصعداء. تفضل شوف التعريف التاني بتاع السبب، وان الوصف الظاهر المنضبط الوصف، انا كملت ثلاث مرات حبيبي، الوصف الظاهر المنضبط الذي دل عليه الدليل السمعي على كونه معرفا او اماره او علامه على ايه، على على حكم شرعي، على حكم شرعي. يعني الحمد لله اللي وراك، اللي وراك ضبط كتاب تكتبين كله، فعشان ما تقولوش انا موصوف. طيب في اي سؤال ثاني؟ صدقون هذا العلم مشقه، نعم مشقه، لكن النحلة لا تستلذ طعامها إلا بعد مشقة العظيم. النمل لا يرى لذة في طعامه إلا بعد ما يحمله عليه مشقة. ذاك الشافعي لما يعلم أن هذا العلم بمشقة كان يقول تمنيت أن كل أعضائي أذن، أذن لتتمتع بسماع هذا العلم. مداعبة العلم هذا أمر، يقول والتغزل في المسائل العلمية أغنى أغناني، أو قال هو أحسن عندي أو أفضل عندي، أو كما قال الشافعي من من من من التغزل في امرأة غنية. تعرف يعني امرأة غنية؟ يعني امرأة استغنت بجمالها عن أي إيه؟ عن أي مجملات. فيقول لا، مسألة العلم أتغزل فيها فأصل إلى النتيجة أفضل من أن أتغزل في عيون المرأة أو أمس المرأة. رأيت؟ إحنا أضر فتنة النساء أعظم فتنة، ومع ذلك يقول لا، الأهم أنني أتلذذ وجسدي كله يتلذذ بإيش؟ بسماع العلم. فلو كان في مشقة لو صبرتم، الله أكبر، هكذا العلم أن تصبر لتصل، ولن يعطيك بعضه حتى تعطيه إيش؟ كلك. ويصدقني قلائل من الناس الذين يعرفون قدر العلم، لذلك أغلب الناس على جهل، وهم السبب في في في ضياع الأمة بهذه الطريقة، بل هم السبب أيضا في النزاعات اللي بتحدث. تعالى في النزاعات اللي بين كل الطوائف، حزب كذا وجماعة كذا وطائفة كذا، وشوفهم بيتقاتلون، انظر القتال سببه ايه. سيب الأمر التافه، سببه طائفة الجهلة اللي هنا والطائفة الجهلة اللي هنا، الطائفة المقلدة اللي هنا والطائفة المقلدة. ده يعظم شيخه وده يعظم ايش، ده لا يقبل قول الثاني ولا قول الثاني، وتيجي تقول له قال رسول الله يقول لك ويعني شيخي يخفى عليه قال رسول الله، انت بتقولها دي؟ روح روح روح روح. فاهم ازاي؟ ده جهل ومقداد، تبوسه وتحطه على جنب، تعزوه تقول سلاما، واذا هو هكذا اذا خاطبهم اهل الجاهلون قالوا ايه؟ سلام. هذا قل سلاما سلاما سلاما، هذا هو. الراجح صحيح المسح على الجوارب يصح، خلافا للمذهب الذي أدين الله به، خلاف المعتمد في المذهب، المذهب كلها في السفر وفي الحضرة الخلاء، بس المسح توقيته في الجوارب يوم وليلة في السفر على نفس التوقيت. والجوارب أصلا أصالة الجوارب تغطي كل أعضاء الوضوء، كانوا يمسحون على الخرق. تعرفون غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع؟ ليش ذات الرقاع سميت ذات الرقاع؟ يرقعون أرجل، ما كان ما عندهمش خفاف، يمشون على الخرق والخرق فيها فتحات، وكانوا يمسحون عليها وإيه ويصلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أمر بالمسح على العصائب الأعمال، على العصائب وعلى إيه التساخين. يعني التساخين يعني كل شيء يسخر رجلي فهو ممسوح عليه، قال وعلى التساخين. مفهوم؟ هذا رجل يعني يجوز لواحد مثلا يذهب لرجل صلى في جماعه ويساله يقول هل انت تاخذ بالمسح غير المسح، فاذا قال له نعم انا امسح الجوارب فيعيد الصلاه، يقول ان الصلاه هذه خطا. لو كان امام هذا فعل الرجل هذا، يعني الان لو انا صليت خلفك وانا اقول بالمسح، او انت تقول لا تقول بالمسح مثلا، انت صليت خلفي وانا مسحت، لا طب لا لا لا، هذه مساله مساله خلافيه. المساله الخلافيه لابد ان تكون لامامك متبعا. ولذلك لما دخل رجل على الإمام أحمد قال يا إمام إني أدخل أصلي على أصلي الفجر مع رجل وراه في ركعة الثانية يقع يديه وإيش ويدعو أقنط معه، قال يا بني اسمعني، لو دخلت فوجدت الشافعي في المسجد وسيصلي بالناس ويقنط أتقنط؟ قال ومالي لا أقنط، الشافعي قنط، يبقى أنا ما أستطيعش خلفه. قال الشافعي يقول بذلك. فهمت كيف؟ ها هذا مسألة خلافية. الآن الحنابلة يرون بأن أن أن أن لحم الجزور ينقض الوضوء، الشافعية لا يرونه، لا يرونه ناقض الوضوء. فلو صلى حنبلي خلفه خلف الشافعية عيد الصلاة الآن يقول لك ما أكل لحم الجزور الآن، لا مسألة جهادية اجتهادية كل مصيب الأجل فيها. فهو على ما عليه والثاني على ما عليه. أحسن الله عليك، تفضل. مكروه شرب قائما، كثير من العلماء قال حرام من الظاهرات. أنا ماشي بقى، السنة غابت على الناس، تعلمهم السنة أنت بقى. طب علمهم أنت السنة. لا، من أحيا سنة فمن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش الواجب، المستحب، وعند بعض العلماء الواجب. نعم تفضل. طب تخلي السؤال في العقيدة أحسن، احنا في الأصول، لكن لو مستعجل أنا تحت أمر. تفضل. لله نفس، لله نفس، لله نفس، نفس طريق بجلال. نعم، صفة النفس. هو طبعا العلماء اختلفوا فيها، لان هم بعضهم يقولون هي المقصود بها الذات وكده، وصحيح ان لله نفس كما قال ابن خزيمة، قال ابن خزيمة لله نفس، وهذا ساعة التفسير ان شاء الله. صفة من صفات الله، صفة النفس صفة ثابتة لله جل في علاه. قال تعالى ما في نفسي واعلم ولا اعلم ما في ايه، ما في نفسي. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.